معنا ختم كمنا ختنا عونا طعنا فتق جعل قلف فعل قود كهن جلس عرض شأوى زرع عقد سلخ بخع خلع نزغ سعل دمع وضع سجد لمز عذر صدم فتح وعد نزع سكن عصر فسد لحم لسع دخل قبض قعد نخل قفز لعن رسب حمل بعث لعق مجن رزم رعف درع درس درع عدم بصق صدق كتب فسق ضرب وهن لمح عدل جنح نجح ملك أمر دلك رزق صلب درج لمع دعم قصد هتك